وجب عليه القتال فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبله لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. وذكره عبد الحاكم بإسناد صحيح وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن عوام الواثقي إمام أهل واثق من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسي وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواثقي إمام أهل واثق من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى الله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كلهم يجمعون على هذا، كل أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعد كلهم يجمعون على ضلال الجهمية وأشباههم لما يتكلم في الصفات وينفيها ويعطلها. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على ضلالهم وأنهم قد قالوا قولا جدا، ولهذا قال جمهورهم بأنهم كفار ضلال ليس لهم اجتهاد بل قولهم باطل وهم كفار بهذا لإنكارهم أسماء ربي وصفاته نسأل الله العافية. يقول القيم رحمه الله في نورية ولقد تقلد كفره 50 في عشر من العلماء في البلدان ولذلك أيها الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. المقصود أن أئمة الإسلام وجمهورهم يرى كفرهم وضلالهم ويتسموا بالإسلام يعني فكروا النصوص وأنكروا ما دلت عليه النصوص من أسماء الرب وصفاته نسأل الله العافية. نعم أحسن ما يكون عليه معناه يعني جمالة ولا يفهم الإسلام لأن يقول فكر في السنة ورد على أهل البدع رحمة الله. نعم هم أحسن سنة عشر وثلاثمائة سنة ما فيها من جهد رحمه الله نعم هم أقران. نعم يحاولون بذلك نفي وجود الله بالكلية وإنكار وجوده بالكلية وهذا راية في اللحاد والضلال والكفر. فإنه إذا قيل إنه ليس بعليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا معناه النفي، معناه النفي محض أعوذ بالله. ولهذا حكم عليهم جمهور أهل السنة والجماعة بالكفر والردة وأن واجب استتابتهم فإن تابوا إلا وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماوية وأصحابه السنة. نعم. وأن لهذا ضحى خالد بن عبد الله القرثي بجعل من درهم يوم العيد يوم عيد الأضحى قال أيها الناس ضحوا تقبل الله الله حياكم فإني مضحي بجعل من درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكن من يكلم موسى تكليما. ثم أمر بعدما نزل ما هو قتله أمام الناس فجزاه الله خيرا على عمل الطيب. نعم. ولهذا يقول القيم رحمه الله ذكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان لله درك من أخي قربان نعم وعلى أثنائي قال قد نصيرات جهني فنزلت بالدباغ فقال رجل عند الله على عرشه فقالت محدود على محدود فقال الأثنائي كفرت بهذه المقالة وعن عاصم بن عبد خبيثة من زوجة خبيثة أو خبيثة غلط من زوجها ضرب ربما بها الله نعم وعن عاصم بن علي بن عاصم سيف أحمد والبخاري وطبق فيهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه ألا يؤمن أن في السماء ربا وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصعد قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان قال قال أهل السنة والجماعة الله فوق العرش فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان وهذا ما نقول فهو معكم إذا ما كنتم إيه بعلمه واطلاعه فوق العرش سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية جل وعلا نعم وقال الشافعي خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده وفي الصحيح عن انس بن مالك قال كانت زينب تسخر ولا تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزودني الله من فوق سبع سماوات وهذا مثل قول الشافعي وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في الكتاب بشير المليكي حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكر في أبي حاتم وغيره يشد من خفه نسبة إلى قرية في مصر قال أنا ريس وقال بعضهم خفيف وها ريسة ثم شدد القرية شدد النسبة ومن خفه القرية خفه النسبة نعم وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي ذني الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش محمد بن عبد الله ايش؟ بن أبي ذني زين قال كان بقصد الجميل هو تحريف عن ابن عيسى او ابن ابي جميل لان المذكور هو محمد بن عبد الله بن عيسى ابو عبد الله بن ابي جميل ثم خلق عرشه على الماء قال محمد العلم المستحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه هذا الحديث في عمله الله إلا محمد بن جماعة وقول طريق وكيع من حدس ويقال من حدس وليس من ذاك المشهور وذكر بعضهم تلحاه انه مقبول فليس بذاك المشهور بيئه السند وصحه السند لكن لو صح هذا امر توقيفية فان لم يصح فالقول فيك وكغيره ان الله اعلم سبحانه وتعالى اخبرنا عنه فوق عرش وانه استوى عرش بعدما خلق السماء والارض واما ما قبل ذلك فان صح حديث ابراهيم فالامر فيه واضح وإلا فالجواب فيها الله أعلم. حديث وكيع بن حدس ليس من الأحاديث القوية التي يعني يحصل الاعتماد عليها في الأصول ولكن يمكن أن يكون له طرق أخرى وشواهد أخرى تعظيمه وتقويه ينبغي تأمل ينبغي مراجعة رواية ابن رزيه في المسند وفي أبي داود الطيالسي وفي غيره وإلا راجع الروايات تجمعها إن شاء الله. نعم. قال محمد بن عبد الله ومن قول اهل السنه ان الكرسي بين يدي العرش وانه موضع القدمين ثم ذكر حديثان الذي فيه التجلي يوم الجمعه في الاخره وفيه فاذا كان يوم الجمعه هبط من علميين على كرسيه ثم يحث الكرسي على منابر من ذات مكلله بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه وذكر من حديث أسد بن مسعود حدثنا أسد بن مسعود وذكر من حديث أسد بن موسى قال حدثنا من حديث أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أسد الحال صغارة عن زرق مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وذكر من حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن زرق عن ابن مسعود قال قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال في باب الإيمان بالحدث. قال ومن قول أهل السنة فبعد ما قال رحمه الله وقدسه وسلم. نعم أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الله بن داود الأموي أهل السنة صدوق يغرب وفيه نقل من التاسع خمسة اثنا عشر وله ثمانون ما لها في تصعيد هم بالتكفير. قال ابن ماجه الساقر الذهبي في سير الاعلام النبلاء ابن ابي زمنين في المتكفر زمنين والإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن مسند المرزي الأندلسي الإلبيري سيف قرطبة الإلبيري سيف قرطبة ولد في أول سنة 24 و300 وتوفي في ربيع آخر سنة 99 و300 وزمني بكر من ثم كسر من انت يا ملخصا ما تمين بكر من ثم كسر من وكذا هو في جدوى وكذا هو في جدوى المختلف في ذكر ولاة الأندلس في المنزل زمني مشكولة فقط دون ضبط وفي ترتيب المدارس في القاضي عياض وبغية المنتمي في تاريخ رجال الأندلس ضبطي وتذكرة الإسقاط الذهبي ذكره ضمن ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد بن تيسون الرازي الضريق والعبر والواسي بالوفيات مصطفى وطبقات المفسرين السيوطي وشجرات الذهب في أقدار من ذهب في ذي العماد الحنبلي وشجرة النور الذاتية في طبقات المالكية كذا جاءت مشكولة عند بعضهم وجاء ضبطها في الديباج المهذب في معرفة نعم في الديباج المهذب هذا المهذب نعم في معرفة أعيان علماء المذهب اي لابن طرطور المالكي قلت وزمني بضبط الزاي المعدلة والنيل وكسر النيل ثم لا مساكنة بعدها نيل وكذا جاء هذا الضبط في طبقات المفسرين من حافظ شمس الدين الداوودي وعنده وعند السيوطي في طبقات المفسرين وسئل من يقول لكم بل زمني فلم يعرف وفي كتاب السلح لابن بسوال وسئل من يقول لكم بل ابي زمني فقال لا ادري كنت أهاب أبي فلم أسأله عن ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة قال ومن قول أهل السنة ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة أن الله دائم من خلقه يحتفظ عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول ظالما عدوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وهذا مثل ما جاء في حديث موسى في الصحيح جاء حجابه النور وجبه الأحمر أصوله وديما انتهى إليه بصره من فضله سبحانه وتعالى مثل ما جاء في حديث يرعى عند مسلم يا رسول أرأيت ربك قال رأيت نورا ومن قال نور أن أراه الله جل وعلا له من الحجب العظيمة والأنوار العظيمة ما يكفيه إلا الله ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لكن يوم القيامة يكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه الكريم فيراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة وهو أعلى نعيم نعم منفصل يعني لا في شيء غلط فوق العرش وقد جميع خلق سبحانه وتعالى نعم ثم قال في باب الإيمان بعد كذا عن كذا انفصل نعم بعد السعاد انفصل السعاد نعم ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال من قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا هذا كلام ابن الزمانين نعم نعم نعم نعم ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر يعني على ما جاء في النصوص لا يحد حدا يعني على ما جاء في النصوص جل ربنا يا سماء الدنيا كلها إلا حين يقاتلونه إلى الآخر فيقول سبحانه وتعالى من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يسالونه حتى ينفجر الفجر في اللفظ الاخر هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب فيتاب عليه فاهل السنه يقولونه كما جاء بغير تاويل ولا تفسير ولا حد اما من قال ينزل ربنا ينزل ثوابه او امره او ملك من ذلك هذا تاويل باطل لا الحاد في الحديث نعم

بما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في البنية عن الكلام وأهله. نعم نعم نعم قال كأن ما كان ثم يسمى ذاته لأنه من صفات الذات ويسمى بعينه لأنه يقع عن المشيئة وتكلم إلى ذاته سبحانه وتعالى يعني ذاته سبحانه وتعالى بوجه الكريم وبوجه أنه هو الأكبر والمقصود أنه يبقى بوجه الكريم صفات الوجه مع بقائه سبحانه وتعالى أكبر الوجه لأنه صفات عظيمة لهذا قال يقول في الوجه لا يوجد في الوجه لا يكون إلا وجهه يعني هو بوجهه وذاته جميعا هو وصف الوجه وحده عبر بالوجه عن الذات كلها لأنه وصف الوجه سبحانه وتعالى. نعم هذه من طريقة العرب يبقى وجه فلان يعني كل فلان مو بس وجهه هو باقي معلوم من كله. نعم نعم إنما الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسعى هذه الأشياء عشرة وكذلك كلام الناقدين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في البنية عن الكلام وأهله قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في كتاب الرحمة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المحدثين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكفير وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصد عنه والمقصد عنه والمقصد عنه ونحن أبو سليمان سلام عظيم هذا هو أهل السنة قوم أفرطوا في التنزيه حتى عطلوا في الجهمية والمعتزلة وبعض الآخرين من باعهم كالأشاعرة في بعض الصفات فقوم أفرطوا في الإثبات تمثلوا وشبهوا والحق ما قاله أهل السنة في الوسط هو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل إثبات بريء من التمثيل وتنزيه بريء من التعطيل وذلك إمرارها كما جاءت وإثباتها والإيمان بها وأن الحق وأن الله لا شبيه له بها سبحانه وتعالى. لا قد يقع بعض الناس مثل غيره قد يقع نعم لكن في هذا الكلام غير الكلام فلهم طيب. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتوي في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات الوجود لا إثبات كيفية وكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكفير فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها ولا نشبهها بالأياد والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل ونقول إن القول إنما وجد بإثبات الصفات

وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت سعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال سعودها إليه، وفصله عن قوله إليه فقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو، فقال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. المقصود من هذا المحاسب يحاسب الأرض طلبا من السنة، والله لله من الله أعرفه جميع الخلق، وأن علمه سبحانه وتعالى لم يزل عالما بهم لطيفا بهم عز وعلا، وأن قوله سبحانه وتعالى هو معهم أينما كنت، لأن الله معنا أشبه معناه معناه الإحاطة بهم واطلاعه على أحوالهم، وأنه لسانه سبحانه وتعالى، وليس معناه معناه وان افعاله بالعرف والارض وان مكان المكان كما يقولون في البدع البدع الضلال نيته الى واهله واشباهه، بل هذا من هذا من حكمه الباطل. الله سبحانه وتعالى خلق العرش الحقيقة جميع الخلق وعلمه بكل مكان، وهكذا سبحانه وتعالى قولها ما في السماء في العلو في العلو بين السماء كلما على في السماء ليس العلو في العلو فوق السماوات فوق العرش العرش كما قال جعل جعل وعد الارض في الارض لو صلوا وصلوا وصلوا وصلوا للنقل يعني على الجذور فوقها فوقها ولو في السماء يعني على السماء يريد بالمبنية ثم رد عليها عليها وفوقها وإلى السماء فما نفعله في العلو سبحانه وتعالى، ولهذا قد رفع الله إليه إليه الطيب الطيب رفعه الله إليه إلى رجاله هذا ما يدل على العلو العلو فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، فقد وجد عالما سوى بأحوال عباده قوله جل وعلا ونعم حتى لا فقال لا نرى الله وحي أعمالنا دمال وما من الأرض ومدح الله من تابعها على هذا الطريق والأولون من المهاجرين والأنصار ولم يتبعهم بإحسان الله عنه وأعد لهم النار تحتها الأنهار خارجا فيها بذلك العظيم وهم أتبعهم بإحسان الذين رجعوا على الطريق السوي واستقاموا على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعقيدة يا أسماء الله ذات وتوحيد وحيدة وإخلاص قاتلة وترك ما خالف ذلك وإن وقع منهم بعض مسائل مسائل التي تعلقوا بالصلاة والطلاق أو بالنكاح أو غير ذلك لكن الحمد لله أجمعوا أجمعية على الإيمان بأسماء الله وتوحيده وحيده وإخلاص له وترك ما خالف ذلك ولم يتنازعوا فيها نعم حتى من وكانوا Come قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدا من أسمائه وصفاته. ثم إلى أن قال بإثبات نفسه بالتصوير من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: أحسنتك لنفسي، وقال ليحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك والشكر لما جاء به المسيح عليه السلام، فقال: فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وقال: كتب كتابا بيدي على نفسه أن رحمتي غلبت غضبي. وقال: سبحان الله إذ باركته. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطفاك لنفسه. فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه، وأثبت له الرسول ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. هكذا بقية الصفات. وراد رحمه الله أنه كما بين لنا توحيده وأنه مستحق العبادة وبين بطلان الشرك، هكذا بين أسماءه وصفاته حتى نعرفه بها سبحانه. فوجب على الأمة تقبل هذه الأسماء والصفات والإيمان بها على حد قوله تعالى: لسنا من شيء، نؤمن بها ونمرها كما جاءت، على هذا المنوال، على هذا الأساس، وأنه سبحانه لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن ذلك المس، فذكر ما هو واضع عن كتابه سبحانه وتعالى، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخرجها كما جاءت: يحدثكم الله نفسه، واصطفيته نفسي، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. فهذه الايات وما جاء في معناها كلها داله على اثبات النفس، وهكذا الاحاديث وجب على اهل الايمان اثباتها وانها حق، لكنها ليست من جنس انفس المخلوقين، بل لله سبحانه وتعالى نفس وسمع وبصر ورضا وغضب ورحمه وغير ذلك، كلها يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشابه صفات المخلوقين. وهكذا وجهه ويده وقدمه واصابعه وغير ذلك، كلها طريقها واحد. الواجب اثباتها والايمان بها وانها حق على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. هذا قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، خلاف اهل الكلام الذين تقطعوا وقالوا ما ليس لهم بالعلم، واول نصوص وحقيقه ما قالوه التكذيب. ثم قال المؤمن خاصة ما يؤمن كل ما ورد عنه عليه السلام سنة الأديان حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أو قال: الله